رحمه الله: من أخذ عمره في هذه الأيام ويريد الحج هل يلزمه التمتع؟ وإذا لزمه التمتع هل يصح له العودة إلى بلده كالطائف والجدة أم لا بد من جلوسه في مكة؟ ما يلزمه البقاء في مكة، ولكن إذا سافر بين العمرة والحج فإنه ينقطع تمتعه، فإذا قدم للحج يأتي بعمرة جديدة بدل السابقة ليكون متمتعا. نعم.